عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم فقهنا في ديننا اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا بحاجة ماسة إلى رحماتك اللهم إنا بحاجة ماسة إلى رحماتك إلهنا ومولانا انصر عبادك المستضعفين في الشام انصر عبادك المستضعفين في غزة انصر عبادك المستضعفين في اليمن انصر عبادك المستضعفين في بورما وفي جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا ذا الجلال والإكرام ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أبرم لهذا البلد أمر خير يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا نشكو إليك فقرنا وقلة حيلتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم هيئنا يا رب العالمين اللهم هيئنا لتحرير المقدسات اللهم هيئنا في هذا البلد الكريم أرض الحشد والرباط يا رب العالمين اللهم ارفع رايات الجهاد اللهم ارفع رايات الجهاد وأعز الإسلام والمسلمين إلهنا ومولانا ندعوك بقلوب محترقة يا ربنا نشكو إليك الوهن الذي في قلوبنا إلهنا ومولانا إلهنا ما بقي لنا إلا الصلاة والدعاء فها نحن نصلي لك وندعوك ما لنا يا ربنا نشكو إليك حالنا نشكو إليك ذلنا نشكر إليك ضعفنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من شق على العباد فاشفق عليه، اللهم من شق على العباد والبلاد فاشفق عليه. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا، ارحم آباءنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا فارزقه يا رب العالمين، وأطل في عمره وارزقنا بره يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، واجز سيدنا محمدا عنا خير الجزاء، واجز الصحابة الكرام وآل بيت النبي الأطهار وأمهات المؤمنين بما قدموا لهذا الدين. إلهنا ومولانا، نحن المقصرون المعترفون بذنوبنا، نحن المقصرون المعترفون بذنوبنا. يا إلهنا ارحم تقصيرنا وضعفنا، ارحم تقصيرنا. إلهنا ومولانا، جئناك في هذا المسجد المبارك رجالا ورجالا ونساء، صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، نرفع إليك أكف الضراع. يا من خضعت لك الرقاب، يا من خضعت لك الرقاب وذلت لك الأنوف، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا ملك، يا عظيم، يا ملك الملوك، يا مجري السحاب، يا حازم الأحزاب، يا ربنا، يا مولانا. بما كسبت أيدينا إلا أننا نلح عليك برحمتك، برحمتك يا رب العالمين. اللهم برحمتك ارفع الطيب عنا، ارفع الظلم عن أمة الإسلام، رد شباب المسلمين وبناته إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اللهم وإنا نسألك الجنة، الجنة الجنة الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إياها وما قرب إليها من قول أو عمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، بك تفرد المتفردون في الخلوات، وسبحت لك الختان في البحار الزاخرات. سجد لك سواد الليل وضوء النهار، والفلك الدوار، والقمر النوار، والبحر الزخار. اللهم فاستجب دعوانا.